إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه لا يخفى على أحد منا ما يحيط بالمسلمين من أخطار وأضرار، ومن انتشار للفتن وتنوعها وتكاثرها، حتى صارت تلك الفتن كقطع الليل المظلم، إذا أخرج الواحد منا يده لم يكد يراها. فتن شبهات يلقيها أعداء الإسلام علينا بالليل والنهار، وفتن شهوات. ومن أعظم تلك الفتن على الإطلاق أيها الإخوة الكرام، من أعظم تلك الفتن المهلكة، هي فتنة النساء. فتنة النساء فتنة عظيمة مهلكة، تفسد على العبد دينه ودنياه وآخرته، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. وتدبر في كلمة فتنة، جاءت نكرة في سياق النفي ما تركت، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أن فتنة النساء هي أعظم وأشد الفتن خطرا وضررا على الإطلاق، هي أعظم خطرا وأشد ضررا من فتنة المال والشهرة، ومن فتنة الجاه والسلطان، ومن فتنة الزوجة والأولاد، بل أعظم خطراً وأشد ضرراً من فتنة التعذيب والإيذاء في سبيل الله جل وعلا. فتنة عظيمة مهلكة. ويدل على هذا المعنى وهذا السياق أن الله جل وعلا حينما ذكر الشهوات التي جبل الإنسان على محبتها والميل إليها والافتتان بها، ذكر على رأس تلك الشهوات النساء، فقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا فتدبر يرحمك الله تعالى كيف أن الله جل وعلا جعل على رأس تلك الشهوات التي يفتتن بها الإنسان ويميل إليها، جعل على رأس ذلك الشهوات أو على تلك الشهوات النساء. فينبغي على العبد العاقل أن يحذر غاية الحذر من الوقوع في تلك الفتنة المهلكة. ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب والوسائل التي تقيه وتحميه من الافتتان بالنساء، ولا يقل أحد أنه لا يتأثر بالنساء وأنهم لا يحركون له شعرة كما يروج إلى ذلك أعداء الإسلام من العلمانيين والليبراليين الذين يظهرون على شاشات الفضائيات. تجد أحدهم، وقد استمعت إلى ذلك بأذني، يبقى عامل برنامج ومستضيف واحد علماني وبيتكلمهم عن النساء والاختلاط وما إلى ذلك، وإن الجماعة السلفية دول متعصبين بقى ومتشددين ومتخلفين ورجعيين، ويقول لك الاختلاط بين الرجال والنساء حرام، وإن المرأة لازم تلبس الحجاب، وإن هي لازم تجلس في بيتها، وقرن في بيوتكن، ويعودوا يسخروا ويستهزئوا بهذا الأمر، ويقول لك أنا ببقى مع النساء ولا يحركون لي شعرة. ما احنا كنا مع النساء في المدارس مختلطة والكليات، والآن في المصالح والوظائف، إيه المشكلة يعني؟ لا، من يقول ذلك عليه أولاً أن نراجع رجولته، لأن الرجال جبلوا وفطروا على الميل إلى النساء، والعكس بالعكس، النساء جبلنا على الميل إلى الرجال. دي طبيعة جبلية وفطرية في كل رجل وامرأة. ثم إن هذا الرجل إن كان رجلاً إذا سمعتموه يقول ذلك هو أو غيره، فاعلموا أنه أحد الضالين المضلين الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين يريدون إضلال المسلمين وإغواءهم وأن يغرقوا في بحر الشهوات والفتن. وأعظم باب للوصول إلى ذلك هو باب النساء. فأنا أقول لك، ينبغي على المسلم العاقل أن يحذر غاية الحذر من الوقوع في تلك الفتنة المهلكة حتى لا تفسد عليه دينه ودنياه وآخرته. قد كان من هو أفضل منا وهم سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم، كان الواحد منهم يضرب به المثل في الزهد والتقوى والورع والخشية من الله رب العالمين، وفي الجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة، ومع ذلك كان الواحد منهم يخاف ويخشى على نفسه أن يقع في فتنة النساء على ما كان عليه من جد واجتهاد في الطاعة والعبادة. هذا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين الكبار الذين عاصروا عدداً كبيراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجاً لبنت الصحابي الجليل حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب المؤمنين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان سعيد بن المسيب هذا يلقب بسيد التابعين. لك أن تتخيل أن يحوز هذا اللقب العظيم وتلك المنقبة العالية، سيد التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، يعني أصحابي، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم، يعني تابعي التابعين. فلما واحد بقى زي سعيد بن المسيب يلقب بسيد التابعين، لك أن تتخيل ما عليه من علم وعمل وعبادة وتقوى وورع وخشية وكل ما شئت. كان هذا التابعي الجليل يرحمه الله تعالى يقول بعد أن تخطى عمره 80، وهو عنده أكثر من 80 سنة كان يقول: ليس شيء أخوف عندي من النساء، أكثر شيء أخاف عليه في هذه الحياة الدنيا على نفسي ومن الافتتان به هي فتنة النساء. يقول ذلك كما قلت لك وقد تخطى عمره 80، وفي الغالب أن من يصل إلى هذا العمر تكون قد انعدمت شهوته، لكنه يخشى على نفسه من الافتتان بالنساء. يقول ذلك وهو الإمام، وهو الإمام العالم العابد الزاهد التقي الورع، يقول ذلك ويخشى على نفسه من الافتتان بالنساء. يذكر أنه يرحمه الله تعالى كما جاء في سير أعلام النبلاء أنه كان يسرد الصوم سردا، يعني كان يتابع ويواصل بين الأيام في الصيام، لم يكن يقطع بين اليوم والذي بعده أبدا، كان بيواصل الصيام بالأيام والأسابيع والشهور. وذكر أيضا أنه قال يرحمه الله تعالى: لقد حججت بيت الله الحرام 40 مرة. 40 مرة حج بيت الله الحرام، مش مرة ولا 2 ولا 3 ولا 10. وقال أيضا رحمه الله تعالى كما في السير: والله والله ما فاتتني صلاة في جماعة منذ 40 سنة. 40 سنة يحافظ ويواظب ويداوم على صلاة الجماعة في المسجد، يدرك تكبيرة الإحرام. 40 سنة، أنا حسبتها كم صلاة في 40 سنة دول، طلعت 72,000 صلاة. 72,000 صلاة متوالية متتابعة متواصلة يصليها في المسجد في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام. 72,000 صلاة. ده لو أنا الآن سألت أي إنسان إلا من رحم الله تعالى وقلت له: كم صلاة حافظت وواظبت عليها في جماعة في المسجد متتالية ومتتابعة؟ إلا يقول لك 2، ولا يقول لك 3، وفي الغالب الأعم سيقولون 4 صلوات. لأن أنا والله في الغالب ما بقدرش أقوم من صلاة الفجر وبتروح علي نومة، فأربع صلوات متتالية. كيف ذلك أيها الإخوة الكرام؟ كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه: من صلى في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تحافظ على صلاة الجماعة، تدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما فقط، مش 40 سنة، 40 يوما، يكتبك الله جل وعلا أنك بريء من النفاق وأنك بريء من الدخول إلى النار، يعني أنت من أهل الجنة بإذن الله جل وعلا. فسعيد بن المسيب هذا رحمه الله تعالى لم يحافظ بقى على الصلاة 40 يوم، لا، 40 سنة. ويذكر أيضا أنه يرحمه الله تعالى كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء، يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء، يعني في كناية أنه كان لا ينتقض وضوءه، ما كانش بينام، كان يحيي ليله كله بالدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة، كان لا ينام، فكان بيصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. فمع كل هذه المناقب وهذه الفضائل وهذه الأعمال الصالحة والطاعات والعبادات، كان رحمه الله تعالى يقول: ليس شيء أخوف عندي من النساء. وهذا عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، وهو أيضا أحد أئمة التابعين الكبار، كان عالما عابدا زاهدا تقيا ورعا، لدرجة أنه كان ينادى في مكة في وجود ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة، كان ينادي المنادي في مكة ويقول: لا يفتي أحد وعطاء ابن أبي رباح موجود، مما يدل على ما بلغه في العلم. فهذا التابعي الجليل كان يقول: لو اؤتمنت على بيت مال لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة مملوكة شهواء. لو قدر أن أكون خازنا وحارسا على بيت مال المسلمين سأضمن أن أكون أمينا، وألا تمتد يدي أو يداي إلى هذه الأموال والثروات والذهب والفضة. يقول ذلك على ما جبلت عليه النفوس من محبة الأموال والميل إلى كسبها وتحصيلها بأي طريقة. وتحبون المال حبا جما، حبا شديدا عظيما. ومع ذلك يقول: لو اؤتمنت على بيت مال لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة مملوكة شهواء. يعني لا آمن أن أقع في فتنة امرأة خادمة مملوكة وكمان شهواء، يعني قبيحة المنظر، دميمة، ليس فيها ذرة جمال، يخشى على نفسه من الافتتان بتلك المرأة. هذا وهو عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، الإمام العلم العابد الزاهد. فنستفيد من ذلك أيها الإخوة الكرام أن الواحد منا عليه ألا يغتر بنفسه أبدا، وألا يغتر بما يفعله من طاعات وعبادات ويظن أنه في مأمن عن الوقوع في فتنة النساء. بعض الناس يقول لك: لا ده أنا الحمد لله بحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، ده أنا صوام بالنهار قوام بالليل متصدق بالمال أفعل كذا وكذا من الطاعات والعبادات، فأنا الحمد لله في مأمن. لا، إياك أن تركن إلى نفسك التي بين جنبيك أو أن تغتر بتلك الطاعات والعبادات، بل سل الله جل وعلا دائما وأبدا الثبات، وأن يقيك ويحميك من الافتتان بالنساء. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فعليك أن تدعو الله جل وعلا أن يثبتك يا عبد الله على دينه وطاعته. كان من دعاء المؤمنين كما جاء في كتاب الله رب العالمين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم يا مثبت القلوب، أو اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس أجمعين وحبيب رب العالمين وأتقى الناس وأخشاهم وأورعهم لله جل وعلا. فلا تركن إلى نفسك ولا تغتر بنفسك يا عبد الله، وعليك أن تأخذ حذرك وأن تأخذ بالأسباب والوسائل التي تقيك وتحميك من الوقوع في تلك الفتنة المهلكة، فتنة النساء. وأنا الآن سأذكر لكم بعضاً من تلك الأسباب والوسائل التي تعينك على ذلك، من تلك الأسباب التي تعينك على الوقاية من الوقوع في فتنة النساء. أولاً، أن تتجنب الخلوة بامرأة أجنبية لا تحل لك، ليست من محارمك. احذر غاية الحذر يا عبد الله من ذلك. إياك ثم إياك أن تخلو بامرأة لا تحل لك، فإن في ذلك والله الفساد العظيم والشر المستطير. النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان. وتدبر في لفظة رجل وامرأة جاءت ناكرة أيضا في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أيضا تفيد العموم، فمعنى الحديث لا يخلون أي رجل وإن كان عالما عابدا زاهدا تقيا ورعا صواما بالنهار قواما بالليل، لا يخلون بأي امرأة مهما كانت، وإن كانت تقية زاهدة عابدة شريفة عفيفة حيية، لا يخلون رجل بامرأة. لماذا يا رسول الله؟ ما هو السبب وما هي العلة في ذلك؟ فإن ثالثهما الشيطان حتما ولا بد يقينا وجزما سيأتي الشيطان لكليهما أو لأحدهما ويوسوس له حتى يوقعهما في الفاحشة عياذا بالله. فأنت من الأول من باب سد الذرائع وضرءا للفتنة أغلق هذا الباب حتى لا تقع فيه. فلا يخلون رجل بامرأة لا تحل له مهما كانت الأسباب والظروف. وأحب أن أنوه هنا وأنبه إلى ما يحدث في هذا الزمان وهذه الأيام من أنك تجد في جل بل في كل المصالح الحكومية الخاصة والحكومية أو الخاصة تجد أن الموظف يجلس مع الموظفة في حجرة بمفردهما ويقول لك يا عم دول الزملاء عمل. لا، هذا خطر عظيم جدا. أليست تلك الموظفة امرأة؟ بلى. أليس ذاك الموظف رجلا؟ بلى. خلاص، فإن ثالثهما الشيطان يقينا. فلا يخلون موظف بموظفة ولا يخلون طبيب بالممرضة بحجة بقى إن هي بقى بتساعده وبتدي حق للمرضى وبتجيب له الروشتات ومش عارف إيه والكلام ده. لا، هذا الطبيب رجل وتلك الممرضة امرأة، فإن ثالثهما الشيطان. وكذلك لا يخلون صاحب عمل بالعاملة. إذن لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. حتى وإن كان هذا الرجل يا عبد الله أخاك ابن أمك وأبوك كما يقولون، إياك أن تجعله أن يخلو بامرأتك في غيابك، هذا فساد عظيم وشر مستطير يغفل عنه كثير من الناس. يقول لك يا عم ده أخويا، ده ابن أمي وأبويا، ده أنا بثق فيه أكتر ما بثق في نفسي. وأنا أقول لك لا، أنا لا أثق فيك ولا أثق في أخيك ولا في زوجتك، إنما أثق في كلام النبي الحبيب الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، الذي قال فإن ثالثهما الشيطان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال إياكم والدخول على النساء. فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو قيل هو قريب الزوج وقيل هو أخو الزوج. أرأيت الحمو يا رسول الله؟ عادي نستثنيه من هذا النهي، يمكن أن يدخل على زوجتي ويخلو بها في غيابي؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة بليغة جامعة مانعة، قال الحمو الموت، الحمو الموت. قال أهل العلم المعنى الحمو الموت يعني كما أنك يا عبد الله تهرب وتفر وتخاف وتخشى من الموت، كذلك عليك أن تخشى وأن تخاف وأن تحذر غاية الحذر من أن يخلو قريبك أو أخوك بزوجتك في غيابك. وقال عدد آخر من أهل العلم معنى الحمو الموت أي أنه كما يحدث بالموت هلاك الإنسان وانقطاعه عن هذه الحياة الدنيا، كذلك يحدث بخلو أخي الزوج بزوجته في غيابه الفساد العظيم والشر المستطير الذي يوقع كليهما فيما لا يحمد عقباه. فأنت من البداية من الأول أغلق هذا الباب، ولا تجعل أخاك أن يخلو بزوجتك في غيابك، ولا تأمنن على النساء ولو أخا، لا تأمنن على النساء ولو أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تحفظ جهده لابد وأن بنظرة سيخونه. ممكن هو في لحظة في طرفة عين تقع عيناه على زوجتك فتقع في قلبه فيهواها ويشتهيها، ويبدأ الشيطان يأتي له ويوسوس له وينفخ في هذا الأمر حتى يوقعه فيما لا يحمد عقباه. فضرأ للفتنة ومن باب سد الذرائع أغلق هذا الباب يا عبد الله. يبقى هذا هو السبب الأول الذي يقيق يا عبد الله من الافتتان بالنساء. السبب الثاني من الأسباب التي تقي العبد من الافتتان بالنساء هو أن يتجنب الرجل مصافحة النساء اللائي لا يحللن له ممن ليسوا من محارمه. إياك ثم إياك يا عبد الله أن تصافح امرأة أجنبية لا تحل لك، يعني مثلا ما تكونش عمتك ولا خالتك ولا حماتك مثلا، لا، تجنب مصافحة النساء الأجنبيات عنك، فذلك أيضا فساد عظيم وشر مستطير. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير في حديث عظيم جدا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. استمع إلى هذا الحديث مرة أخرى: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه. لو واحد جاب مطرقة من حديد وطعنها وضربك في رأسك بقوة، هذا خير لك وأفضل لك من أن تمس يدك يد امرأة أجنبية لا تحل لك. بعض الناس تتلاقيه بيقول لك: طيب أنا بتحرج وبستحي لو أن ابنة خالتي أو ابنة عمتي أو ابنة عمي أو أيًا كان مدت إلي يدها عشان تسلم علي، أعمل إيه؟ أحرجها يعني؟ أقول لك نعم، أليس الله جل وعلا أحق أن تستحي منه؟ أليس الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تمتثل أوامره؟ بلى. فإذا كنت تستحي من تلك المرأة فالله جل وعلا أحق أن تستحي منه. طيب بعض الناس يقول: أنا مثلا ببقى ماشي في الشارع وأشوف امرأة كبيرة في السن وعايز أعديها الطريق برضه. فأهل العلم قالوا أنه يمكن أن نستثني هذه الحالة إذا كانت امرأة كبيرة طاعنة في السن عجوز لا حول ولها ولا قوة، خلاص ما فيش مشاكل أن تأخذ بيدها وأن تمد لها يد العون. لكن في العموم وفي الغالب إياك أن تصافح النساء. قد كان نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو قدوتك وأسوتك الذي أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به وباتباع سنته واقتفاء أثره والسير على ضربه، في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، لا يصافح النساء الأجنبيات قط. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. بعض المشغبين من أعداء الإسلام بقى وأعداء السنة يقول لك يتفزلك ويقول لك: طيب ده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إني لا أصافح النساء، فلماذا تريدون أن تعمموا الحكم؟ فنقول: لا، العبرة في أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع لأمته، وأننا نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في هذا القول والفعل، ما لم يرد دليل ينص على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أي قول أو أي فعل أو أي خطاب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه يشمل أمته. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، في إشارة أيضاً إلى كل الرجال من أمته أنهم عليهم أيضاً ألا يصافحوا النساء. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط. قط، شوف كلمة قط، أبداً لم تمس يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط، وكان يبايعهن بالكلام. وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ أملكنا لإربه وأخشانا وأتقانا لله رب العالمين، ومع ذلك كان لا يمس امرأة لا تحل له. في بيعة العقبة الثانية من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان، كانوا 73 رجل وامرأتان، 73 رجلا صافحوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بالمصافحة، سلموا عليه، إلا المرأتان بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول بالكلام. إذن من أعظم الأسباب التي تقيق من الوقوع في فتنة النساء هو أن تتجنب مصافحتهن وأن تحذر من ذلك غاية الحذر. نستكمل إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة الكلام عن الأسباب والوسائل التي تقي العبد وتحميه من الوقوع في فتنة النساء. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته علا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيضًا من الأسباب والوسائل التي تعين العبد على الوقاية من الوقوع في فتنة النساء هو غض البصر، أن تغض بصرك يا عبد الله عما حرم الله جل وعلا. فإياك ثم إياك أن تطلق لبصرك العنان في النظر إلى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات، سواء كان ذلك في الشوارع والطرقات أو كان ذلك على شاشات الفضائيات، وذلك بمشاهدة الأفلام والمسلسلات والكليبات وما إلى ذلك. فإن ذلك أيها الإخوة الكرام مفاسده عظيمة وأضراره جسيمة وعواقبه وخيمة، ويجر على العبد الحسرات والويلات والنكبات. فاحذر غاية الحذر من إطلاق البصر إلى ما حرم الله جل وعلا. غض البصر أيها الإخوة الكرام هو وسيلة الدفاع الأولى التي تقيق من الوقوع في فتنة النساء. كثير من الناس يحقر من النظرة ويظن أن الأمر سيمر مرور الكرام، لكنك عليك أن تعلم يا عبد الله أن من أطلق لبصره العنان في النظر إلى ما حرم الله جل وعلا فإنه سوف يوقعه ذلك في جملة من المحرمات ومن الكبائر. ومن ذلك أن هذا الذي يطلق لبصره العنان ويحقر من أمر النظرة ستقوده تلك النظرة إلى الوقوع في كبيرة من أكبر الكبائر ألا وهي الزنا. نظرة تقود العبد إلى الوقوع في الزنا، فكما قال أهل العلم: النظرة بريد الزنا، كما أن المعاصي بريد الكفر، ولا تحقرن من الذنوب شيئا. ومعظم النار من مستصغر الشرر، وكما قال بعضهم: كل الحوادث مبدأها من النظر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يضر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالخطر. فالنظرة بريد الزنا، تقودك يا عبد الله عيادا بالله إلى الوقوع في تلك الكبيرة. وكما يقولون: يبدأ الأمر دائما بنظرة يحقر العبد من شأنها، فنظرة ثم ابتسامة ثم موعد ثم لقاء ثم ماذا؟ ثم زنا. وكما قال أهل العلم أن النظرة تولد في القلب شهوة، ثم تتحول الشهوة إلى فكرة، ثم الفكرة إلى إرادة، ثم الإرادة إلى عزيمة، ثم إلى ماذا؟ ثم إلى زنا. فيبدأ الأمر دائما بنظرة يحقر العبد من شأنها. لذلك رب العالمين جل وعلا قال في كتابه الكريم آمرا عباده المؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تدبر يرحمك الله تعالى وإياي كيف أن الله جل وعلا قدم الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج. أيهما أعظم وأيهما أشد؟ أن يطلق العبد لبصره العنان فينظر إلى امرأة لا تحل له، أم أن يقع في الزنا بالفعل؟ لا شك ولا ريب أن الزنا كبيرة من أكبر الكبائر. أما إطلاق البصر هو نعم معصية ونعم ذنب وإثم، لكنه لا يبلغ أبدا حد الزنا. ومع ذلك قدم الله جل وعلا الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج، في إشارة إلى أن وسيلة الدفاع الأولى التي تقي العبد من الافتتان بالنساء ومن أن تزل قدماه في الفاحشة، وسيلة الدفاع الأولى في ذلك هو غض البصر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحدهم عن نظرة الفجاءة، يعني لو أن أحدا يسير في الطريق فوقعت عيناه على امرأة لا تحل له فجأة من غير قصد أو عمد، ماذا يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم للسائل: اصرف بصرك، اصرف بصرك على الفور، ولا تسترسل في النظر، لا تدم النظر حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه. بعض المتذاكين يقول إما سخرية واستهزاء وإما جهلا، يقول لك: طيب أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. يقول لك خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الأولى، يعني لو واحد نظر نظرة خلاص عادي، أي مشكلة؟ يعني دي أول مرة، خلاص أنا بقى هبدأ بقى أطول في النظرة وأبص زي ما أنا عايز، طالما أنه لن يكون علي إثم ولا ذنب. طبعا بيقول ذلك إما جهلا وإما سخرية واستهزاء، وما أكثر المستهزئين بدين الله رب العالمين وبكتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان وفي هذه الأيام. ونحن نقول لهذا القائل: لا، الحديث الذي ذكرته آنفا يرد على هذه الشبهة أو على هذا القول الفاسد الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصرف بصرك، يعني لا تسترسل ولا تدم النظر. وأريد أن أقول لكم أيها الإخوة الكرام أيضا أن من العواقب الوخيمة التي تترتب على إطلاق البصر إلى ما حرم الله جل وعلا أن تلك النظرة المحرمة قد تقود العبد إلى الكفر بالله رب العالمين جل وعلا. قد يقول قائل الآن: أنت مبالغ جدا، نظرة أنظر بها إلى امرأة تسير في الشارع، أو أنظر بها في إلى امرأة في فيلم ولا مسلسل ولا كليب، تقول لي أنها تقودني إلى الكفر والشرك بالله رب العالمين؟ كفاية بقى مبالغة بقى. لا، الواقع والله الواقع يؤيد ذلك. ومن يتدبر في سيرة من سبقنا سيتبين له ذلك يقينا. أنا سأذكر لكم موقفين على وجه السرعة تدل على هذا الأمر، على أن النظرة التي يحقر العبد من شأنها قد تقوده إلى الكفر بالله رب العالمين. يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أنه في أحداث عام 87 و200 من الهجرة، 287 من الهجرة، كان هناك رجل اسمه عبدة ابن عبيد الله أو حاجة زي كده يعني. كان هذا الرجل من الصالحين الأتقياء الذين يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة، بل والأكثر من ذلك يقول ابن كثير وكان من المجاهدين في سبيل الله جل وعلا كثيرا، يعني ما كانش بيجاهد مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا كثيرا. في ذات مرة خرج هذا الرجل مع المسلمين في غزوة من الغزوات، وبينما هم يحاصرون حصنا من حصون الروم، إذ اطلعت امرأة من نساء الروم من شرفة أو من شرفة في هذا الحصن شباك، فنظر لها هذا الرجل فوقعت تلك المرأة في قلبه وهواها واشتهاها، ثم أرسل إليها برسالة وقال لها كيف السبيل إلى الوصول إليك؟ فبعثت له وقالت أن تتنصر وأن تنضم إلينا. فما راعى المسلمين إلا وقد تنصر هذا الرجل وانضم إلى جيش الروم يحارب الإسلام والمسلمين. انظروا أيها الإخوة الكرام، بسبب نظرة حقر من شأنها بعد أن كان مسلماً مؤمناً موحداً مجاهداً في سبيل الله، صار كافراً مشركاً مرتداً مبغضاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بنظرة واحدة حقر من شأنها. وهذا رجل آخر اسمه صالح المؤذن، وذكر تلك القصة القرطبي وابن الجوزي وغيرهما من أهل العلم، قصة صحيحة. كان صالح المؤذن هذا يعرف بين الناس بالصلاح والتقوى، وكان يؤذن في الناس على مدار 40 سنة، 40 سنة لم يترك الأذان مرة. يا له من عمل عظيم جدا لو أنه مات على ذلك. يقول القرطبي وغيره هذا الرجل صعد ذات مرة على المنارة، يعني على سطح المسجد، ليرفع الأذان، وكان ذلك في قديم الزمان، ما كانش فيه بقى لا مكبرات صوت ولا ميكروفون ولا كلام من ده. فكان يصعد المؤذن على سطح المسجد حتى يرفع الأذان فيراه البعيد ويسمعه القريب. وبينما هو ذات مرة يرفع الأذان على سطح المسجد، إذ وقعت عيناه على امرأة نصرانية في المنزل الذي بجوار المسجد، فوقعت تلك المرأة في قلبه وهواها واشتهاها، ولم يستطع أن يدفع تلك الهواجس عن نفسه. لما فرغ من الأذان نزل وخرج من المسجد وذهب إلى بيت هذه المرأة النصرانية وطرق الباب. أول ما فتحت له الباب دفع الباب بقوة، ثم ضمها إليه ضمة قوية حضنها، فقالت له ما هذا؟ ألستم أهل أمانات؟ فقال لها إني أريدك لنفسي، يريد عياذا بالله أن يزني بتلك المرأة. فتمنعت وامتنعت وقالت لا أفعل. قال إذن أتزوجك؟ قالت لا تستطيع ذلك، فأنت رجل مسلم وأنا امرأة نصرانية وأبي لا يرضى بذلك. فقال فكيف السبيل إلى الوصول إليك؟ قالت أن تتنصر وأن ترتد عن دينك. فقال لا بأس أفعل. ثم قال فأنا بريء من الإسلام وبريء مما جاء به محمد. تنصر وكفر بالله رب العالمين بسبب نظرة حقر من شأنها نظر بها إلى امرأة لا تحل له. لما قال ذلك قالت له تلك المرأة لا، أنت بتقول كده علشان تنال غرضك مني، ثم ترجع إلى دينك مرة أخرى؟ قال لا، أنا صادق فيما أقول. قالت إذن فاشرب الخمر، فشرب، كل من لحم الخنزير، فأكل. وبينما هو كذلك إذ أسرعت تلك المرأة إلى حجرة وأغلقت عليها الباب، صارع نحوها فقالت له اصعد على سطح المنزل حتى يأتي أبي ويزوجني منك ويزوجني منك. صعد هذا الشقي على سطح المسجد، طبعا هو بيترنح وبيتمال يمينا ويسارا، فزلت قدماه ووقع من على سطح المسجد فمات على الفور، مات على الكفر والشرك بالله رب العالمين، بعد أن كان مسلما مؤمنا موحدا. بسبب ماذا أيها الإخوة الكرام؟ بسبب نظرة واحدة حقر من شأنها، نظر بها إلى امرأة أجنبية لا تحل له. فعليك رحمك الله تعالى أن تمتثل أمر ربك وأمر نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وتغض بصرك عما حرم الله جل وعلا. قد كان سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم يجاهدون أنفسهم في غض أبصارهم امتثالا لأمر ربهم وأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، وخشية على أنفسهم من الافتتان بالنساء. هذا الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى كانت إذا مرت به نسوة في الطريق كان يطرق إطراقا شديدا هكذا، يعني يجعل ذقنه في صدره ويرخي عينيه جدا هكذا، فتظن النسوة أنه أعمى فيتعوذن بالله من العمى. وهذا رجل آخر من السلف الصالح كان إذا رجع إلى بيته تقول له زوجته كم من امرأة حسناء نظرت إليها اليوم منذ أن خرجت من عندي، فكان لا يرد عليها، فحينما تكثر عليه يقول لها ويحك ويحك، فوالله ما نظرت إلا إلى إبهام قدمي منذ أن خرجت من عندك إلى أن رجعت. وكان الواحد منهم يعاقب نفسه بأشد أنواع العقاب إذا وقعت عيناه على امرأة لا تحل له، يعاقب نفسه معاقبة حسية. هذا رجل اسمه غزوان كان يسير في الطريق فوقعت عيناه على امرأة لا تحل له، فعمد إلى عينيه ولطمها، ضربها بقوة حتى نفرت، حتى تورمت وسالت الدماء منها، ثم قال مخاطبا عينيه إنك للحاضة لما يضرك. وهذا رجل آخر كان يسير في الطريق فالتفت هكذا فوقعت عينه اليمنى على امرأة انكشفت، واحدة ماشية في الشارع بسبب الريح الثوب ارتفع قليلا فوقعت عينه اليمنى على قدميها، فماذا يفعل؟ عمد إلى عينه هذه فقلعها فقأها، فكان يسأل في ذلك، فيقول رحمه الله تعالى بينما أنا أمشي فالتفت فوقعت عيني هذه على امرأة لا تحل لي من غير عمد ولا قصد، فعمدت إليها فقلعتها وفقأتها. اسمع ماذا قال: ولو نظرت إليها باليسرى لقلعتها هي الأخرى. هكذا كانوا. وهذا رجل آخر وأختم بذلك، رجل من الصالحين كان ذاهبا إلى المسجد فوقعت عيناه على امرأة لا تحل له، فوقعت تلك المرأة في قلبه وأخذ يفكر فيها، شغلت باله، فحزن حزنا شديدا على نفسه، كيف أفعل ذلك وأنا العبد التقي الزاهد الورع؟ ألا تخشى ربك؟ ألا تراقب الله جل وعلا في سرك وخلواتك؟ فرفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله جل وعلا يقول: اللهم إنك كنت قد أعطيت لي بصري أو كنت جعلت لي بصري نعمة، وإني أخشى أن يكون علي نقمة، فاللهم اقبضه إليك. يدعو على نفسه بالعمى وذهاب بصره، فاستجاب الله تعالى لدعائه وأخذ بصره. فكان يسير بعد ذلك في الطريق في صحبة صبي صغير، وهو رايح للمسجد يتكئ كده على صبي صغير، فبينما هو ذات يوم بعد الصلاة أحس بشيء في بطنه يريد أن يقضي حاجته ولم يعد أن يتحمل، ما عادش قادر يتحمل، فخشي على نفسه الفضيحة، أخذ يحصب الصبي والصبي يلعب مع الصغار مش سمعه ولا سائل فيه، فخشي على نفسه الفضيحة فرفع يديه إلى السماء وقال: يا رب اللهم إنك كنت قد جعلت لي بصري نعمة، وقد خشيت أن يكون علي نقمة، وقد دعوتك أن تقبضه إليك، فاللهم رد علي بصري خشية الفضيحة. فاستجاب الله تعالى لدعائه ورد عليه بصره، ورجع إلى بيته صحيحا سليما مبصرا. يقول الإمام مالك: والله لقد رأيته وهو أعمى، وقد رأيته وهو مبصر. فهكذا كانوا أيها الإخوة الكرام، ونحن الأولى بنا والأحرى، ونحن أقل منهم في كل شيء، أقل منهم علما وعملا وعبادة وتقوى وخشية. الأولى بالواحد منا أن يحذر غاية الحذر من الوقوع في فتنة النساء المهلكة. واعلموا يرحمكم الله تعالى أن أعداءنا، أعداء الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، علموا وأيقنوا أنه لا سبيل للقضاء على هذا الدين من خلال ساحات الحروب والقتال. لو أنهم التقوا بالمسلمين في ساحات الحرب يعلمون جيدا أنهم مغلوبون، أو أنهم سينهزموا يقينا، لأن المسلمين إذا قاتلوا وجاهدوا فإنما يقاتلون من أجل العقيدة ودفاعا عن العرض والدين، فعلموا أنه لا سبيل إلى ذلك من خلال الحروب. فأخذوا يفكروا ويخططوا كيف القضاء على الإسلام، فعلموا أن الباب الأعظم وأن الطريق الأقوم بالنسبة لهم في ذلك هو باب النساء، أن يدخلوا على المسلمين من باب النساء. علموا أن الرجال يكونوا ضعفاء أمام فتنة النساء، فأخذوا يلهوا النساء بالموضة والملابس مش عارف اللي عاملة إزاي، والعبايات اللي عاملة إزاي، والمكياج وما إلى ذلك. وشوية شوية يقول لك المرأة زي الرجل، وحرية المرأة، وإيه المانع لما تنزل إلى ميادين الشوارع وإلى ميادين العمل وما إلى ذلك والجامعات، ويبقى في اختلاط بين الرجال والنساء. هكذا أعداؤنا فكروا وخططوا وتمكنوا من ذلك بالفعل. فقد كان يقول قائلهم: والله لا سبيل، طبعا بيشوى الله يعني، لا سبيل للقضاء على هذا الإسلام إلا من خلال النساء، فأغرقوها في حب الشهوات والمادة. وكان يقول قائلهم وهو من ألد أعداء الإسلام والمسلمين: والله لا سبيل للقضاء على هذا الدين إلا من خلال المرأة، فإن ألف مدفع وبندقية لا تقضي على الإسلام والمسلمين كما تفعل امرأة غانية. فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرد كيد أعداء الإسلام والمسلمين في نحورهم، وأن يمكن لدينه في أرضه، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك يا ربنا بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لأعدائك راية، ولا تحقق لهم غاية، وأرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا، واجزهم عنا يا أرحم الراحمين خير الجزاء. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.